بلى عليكم في الأميين إيه؟ عليكم في الأميين حرج، لأن المشرع إله والناس بالنسبة له إيه؟ سواء. ثم يأتي الحق بقضية عامة، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده، أي عهد؟ هو العهد الإيماني الذي أمنا بالله. ساعة تؤمن بالإله معنى إيمانك به هو حيثية قبول الحكم منه، مدام أمنت بأنه إله وبأنه حكيم وبأنه قادر وبأنه وبأنه وبأنه، تقبل الحكم منه ولا لا؟ فساعة تؤمن به يبقى معنى إيمانك به أن تلتزم بما يطلبه منك، فإن لم تلتزم بما يطلبه منك كان إيمانك ملوش قيمة، لأن فائدة الإيمان إيه؟ ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد تشريع حكم لمن آمن به ينادي أولا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كذا. الله بينادي، هو بينادي الناس كلهم ولا بينادي من آمن؟ يعني يا من آمنت بي إلها اسمع مني الحكم الذي أريد منك. أنا لا أطلب ممن لم يؤمن بي حكما، وإنما أطلب من مين؟ ممن آمن. ولذلك قلنا ساعة ينادي الحق يا أيها الذين آمنوا، يبقى هذا حيثية الحكم الذي يجيء بعده. فبيقول من أوفى بعهده الإيماني واتقى الله في أن يجعل كل حركاته مطابقة لفعل ولا تفعل من الله. كان القياس بقى التعبيري على كلام البشر كده لما يقول إيه من أوفى بعهده، أوفى يعني وفاه وأدى ما التزم به بواسطة العهد، واتقى الله سبحانه وتعالى في تنفيذ مراده بفعل كذا ولا تفعل كذا فإن الله يحبه. مش معناها كده؟ من أوفى بعهده واتقى فإن الله إيه؟ يحبه. قال لك ما قالش كده، إنما قال يحب المتقين، لأن يحبه ترجع للذات. ما تفتكرش إنك أنت لما تعمل حاجة وبعدين يبقى ربنا بقى هيحبك أنت الذات، لا ده هيحبك ما ظللت متقيا. لأنك أنت لما تيجي تقول ما دام حبني بقى يلا، نقول له لا ده بيحب فيك الوصف، بيحب فيك الايه؟ يبقى الذات ملهاش ايه؟ الذات ملهاش قيمة، انما يحب فيك الوصف. فقال يحب المين؟ المتقين. ما قالش يحبهم، من اوفى بعهده طب ما هو اللي اوفى بعهده واتقى يبقى كويس الله يحبه. يقول لك ايه هيحبه، انما اياك ان تفهم ان الحب يصبح حبا ذاتيا له، ولكنه حب لوجود الوصف فيه. فاحرص على ان يكون الوصف لك دائما لتظل في محبوبية الله. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى فيه حاجة اسمها الذات، والذات دي بتتناسل من ذات. الذوات عند الله متناسلة من الدم ومن الجنس، ملهاش ايه؟ ملهاش قيمة، انما القيمة لمين؟ ولذلك ضربنا المثل قديما وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما وعد نوحا عليه السلام بانه ينجيه من الغرق هو واهله، ثم فوجئ نوح بان ابنه سآوي الى جبل يعصمني من الماء وبعدين حيغرق، ولا قال له ايه؟ بيقول ايه؟ قال له ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الايه؟ وانت وعدتني انك ترجع. قال له لا يا نوح، هي اهل الانبياء اللي جم من دمهم ولا اللي جم على منهجهم؟ قال له لا يا اخويا مش ايه، ولي انه ليس من مين؟ ليس من اهلك، لان اهل النبوة اللي هم مين؟ اللي هم يبقوا على منهج النبوة. ولذلك قال له مش انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح. يبقى نسبها للعمل ولا لا؟ اذا فميراث النبوة ايه؟ السلالة الإيمانية للأنبياء هم مين؟ ولذلك قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بسلمان الفارسي، شوف فارسي وعربي، وقال سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. إذن فالحكمة في أن الله سبحانه وتعالى في أسلوبه القرآن عدل عن قوله من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحبه، لأن يحبه ترجع لمين؟ للذات. وهو مش عايز يرجعها للذات، هو عايز يرجعها لمين؟ للوصف. يعني إن كنت تريد ديمومة الحب من الله لك فداوم على أن تكون إيه؟ متقي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إحنا في الصفقات بنعرف فيه الشراء وفيه إيه؟ بيع، وده بيه تبادل استبدال، ده بيستبدل السلعة بفلوس وده بيستبدل الفلوس بإيه؟ بسلعة. بس عادة ساعة تسمع كلمة شراء وبيع إن كانت المقايضات أو التبادلات في رزق نافع مباشرة يبقى ما فيش واحد منهم أولى بأن يكون شاري وبائع، الاثنين شاريين والاثنين إيه؟ بائعين. حيبادل مثلا قمح بذره او قمح مثلا استرالي بقمح كندي مثلا او قمح بتفاح مثلا، دي سلعه ودي ايه؟ سلعه وتقايضنا فيه. هل من يقال من اللي شرى ومن اللي باع؟ الاثنين شريين والاثنين ايه؟ لكن امتى تبقى شراء وبيع؟ اذا كنت تشتري رزقا مباشرا برزق غير مباشر. ايه يعني؟ انت لما تروح تشتري مثلا رغيف عيش بقرش سعر، القرش ده رزق ولا مش رزق؟ هو رزق، ورغيف العيش رزق، لكن قرش ده ينفعك نفع مباشر؟ مش ممكن، ولو كان عندك جبل ذهب وجعان ولا يعمل لك اي حاجه. يبقى ده رزق انما مش ايه؟ مش مباشر النفعيه. تبقى دي هي اللي فيها الشراء والايه؟ يبقى انت اشتريت رغيف بايه؟ بقرش، يبقى ده فيه شراء وفيه ايه؟ لكن لما يكون استبدال فيه متساوي يبقى ده شاري وده بايع وده بايع وده ايه؟ وده شاري. طيب لما تحب تشتري اللي بتدفعه يبقى اسمه ايه؟ ما تدفعه في الشراء يسمى ايه؟ علشان تاخد المقابل. طيب بالله يبقى منطقي يقول لك يشترون بآيات الله ثمنا. انا بشتري ثمن، طب دي تيجي ازاي دي؟ طب ده انا بشتري ادفع ثمن. اذن الاسمان لا تكون مشترى ابدا، الاسمان لا تكون انما مشترى بها، الاسمان تكون ايه؟ مشترى بها ولا تكونش ايه؟ يبقى اول خيبه في الصفقه انه مشتروا ثمن، والثمن لا يشترى وانما يشترى ايه؟ وليت ثمن، يعني ثمن له قيمه، ثمن ايه؟ ثمن قليل. من هنا جاء تحريم الربا. ليه؟ لانه لما اداله 100 وقال له هياخد 110 يبقى عمل الفلوس ايه؟ عملها ثمن، عملها، يبقى الصفقه خايبه من الاول. اذا فاول خيبه في نفوس الناس اللي بيستبدلهم يسيبوا الهدى وياخدوا الضلاله، دائما الباء تدخل على المتروك، الباء تدخل على المتروك. يشترون بآيات الله ثمنا، يبقى الآيات متروكة ولا لا؟ الآيات ايه؟ متروكة. يشترون بآيات الله ثمنا. طب آيات الله اللي هي ايه؟ هي منهجه، منهجه اللي جاي من الآيات. طيب يشتري بها ثمنا، قال لك ما يدي لها وقعت حال، لها وقعة حال، وإن كان المراد عموم الموضوع لا خصوص السبب. مش هقول ده دي نازلة في حالة كذا يبقى ماليش دعوة به، لا، يبقى كل من يشتري بآيات الله ثمن يبقى دخل في الحكم. كعب بن الأشرف دخل عليه جماعة في عهد جدب يطلبون منه الميرة الطعام، يطلبون منه الكسوة، فقال لهم محمد تؤمنون بأنه رسول؟ بده يشوف ايه يعني. قالوا نعم. فقال لقد حرمكم الله، كنت أريد أن أميركم وأن أكسوكم ولكن الله حرمكم خيرا كثيرا. ليه حرمهم خير كثير يا سيدي؟ لأنهم ايه؟ أعلنوا الإيمان لمحمد. فلما وجدوا هذه المسألة قال لك طب واحنا هنحرم نفسنا من الميرة ومن الكسوة ليه؟ فقالوا دعنا فترة، لأنه ربما غلبتنا شبهة، دعنا فترة نراجع فيها أنفسنا. فلما راحوا قالوا له لا احنا قرأنا غلط، ده مش رسول. فأعطاهم الايه، يبقوا دول اشتروا بآيات الله ايه السمن، اللي هو الطعام الميرة والايه والكسوة، اشتروا بآيات الله ايه. كل من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا يطمس حكم من احكام الله، علشان يبقى عند الناس انه عصري، عند الناس انه متمشي مع روح الله، عند اولياء الامر يزينوا لهم فعلا من الافعال. يبقى بيشتري ثمن ولا لا؟ يشتري ثمن. فكل من يجعل آية من آيات الله مبيعة ليأخذ منها ثمنا يعتبر ايه، داخل في النص ولا مش داخل في النص؟ الذين يشترون، ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، عهد الله، عهد الله اما ان يكون عهد الفطرة او العهد الذي اخذه الله على اليهود انهم ان ادركهم مبعثه صلى الله عليه وسلم ان يؤمنوا ايه، ان يؤمنوا به. الله، لا تؤمنن به ولا ايه ولا تنصرنه. اذا لما جاءت الصفقه دي قبل صفقه الميره والكسوه عملوا ايه؟ سابوا العهد ده كله واخدوا ايه، واخدوا الثمن اللي هو الميره والايه والكسوه. الذين يشترون بعهد الله وايمانهم، اي الموثقه للعهود، ثمنا. يبقى الخيبه اولا انهم اشتروا ثمن، والثمن ليته ايه، انما هو ايه قليل، ثمنا قليلا. اولئك، كلمه اولئك تدل على ان الصله التي تجعل اصحاب هذه الصفه كل من كان على هذا النمط، مش في خصوصيه هؤلاء الاشخاص. يبقى خصوصيه هؤلاء الاشخاص كانت سبب نزول الايه، انما يلحق بها كل من ايه، كل من كان على هذا اللون في اي عصر وفي اي دين من الايه من الاديان. اولئك لا خلاق له. كلمه خلاق وكلمه خلق وكلمه خليقه وكلمه خلق كلها تدور حول معنى يكاد يكون متقاربا. لان الخلق، ما هو الخلق؟ أن توجد صفة في الإنسان تغلب عليه حتى تصير ملكة. فلان عنده خلق الصدق، فلان عنده خلق الكرم. معناها إيه؟ أن الصدق أصبح عنده ملكة، ملكة لا يتعب نفسه في أن يكون صادقا، يعني أمر إيه؟ أمر طبيعي. الكريم ما يتعبش نفسه عشان يكون كريم، دي مسألة تيجي كده إيه؟ زي ما نقول ده بقى الطبع، بقت ايه؟ سجية. الملكة دي في الأمور المعنوية تساوي الآلية في الأمور الحسية. قال لك لأن كل فعل من الأفعال يحتاج إلى دربة عضو ليقوم بذلك الفعل. الذي ينسج على الآلة محتاج إنه يعمل ايه؟ إنه يمسك الايه؟ المكوك اللي فيه الخيط وينفذ بين الايه، بين الخيطين، مش كده؟ كده لازم يضرب الضربه بدقه كده بحيث تنفذ بين الايه الخيطين، وبعدين الخيطين يختلفوا مع بعض، وبعدين يجي الثانيه، وهكذا وهكذا. حين يمرن يده على هذه يحتاج الى وقت طويل، مره يجيبها ما تجيش. يوم لما يقعد يمرن العضو على دي تلتفت تلاقي بيكلمك وايده ايه، يبقى من غير ايه، من غير بقى اسمها مسألة آلية، اسمها ايه. احنا ضربنا مثل وقلنا الذي يتعلم قيادة السيارة يقول له ده تفتح فيه البنزين، وده تحط فيه تفتح به الموتور، ولا وده تحط فيه رجلك كده تبقى دبرياش، ودي تحط وتبقى فرملة، ودي تحط تبقى. اول ما يتعلم يعني يمكن يتلخبط، يجي يحط على الفرمله، يمكن يحطها على البنزين تنط منه السياره ويتلخبط ويقعد بقى على. وبعدين بعد ما يتمرن العملية دي تعملها رجليه بدون تفكير، ويبقى بيكلمك، ويمكن تاخده سنة من النوم كده وبرضه ايه اللي حصل؟ يقال العمل بقى ايه؟ آلي، يعني ما يحتاجش ايه؟ تفكير. بقى ايه؟ انا ضربنا برضو مثل تاني باللي بيتعلم الخياطة، تعلم الخياطة على ما يجي يلضم الابرة يكون خد له كم علقة من القصة بتاعه، وبعدين يضرب الغرزة دي تطلع عالية ودي واطية ودي بعيدة ودي قريبة، والفتلة تطلع طويلة تتعقد منه مدة طويلة. لما يتمرن ايه اللي يحصل؟ ما يبصش اللي بخياطه، وتلتفت الى ايده بس عملت ايه. يقال ان العمل هنا بقى ايه؟ آلي. اهي العمل الآلي في الامور المحسة يقابل الملكة في الامور المعنوية. يقول لك ده الصدق بقى عنده ايه؟ ملكة. ما يحتاجش، ما يتعبش في ان يكون صادقا، ما يتعبش في ان يكون ايه؟ ما يتعبش في ان يكون صادق ابدا. احنا لما نيجي نعلم اولادنا، احنا مش بنعلمهم مثلا النحو، نقول له الفاعل ايه؟ حكمه، ما حكمه؟ مرفوع. مرفوع يعني ايه؟ يعني عليه ضمه. والمفعول منصوب. الولد بقى ياخد القاعده وبعدين يجي يقرا، يقول ايه؟ اقرا بقى كده المطالع، يقول قطع محمد، ويجي عند الدلوي ايه؟ يقف شويه على ما يفتكر الايه؟ محمد. ولذلك لما يفتكر القاعده يقولها بايه؟ بسرعه، علشان يعوض المحمد. الغص نعم. ايه الحكايه؟ قال لك لانه بيدير القعده، وبعدين بعد ما يمرن على القعده ويقرا يروح قال من غير ما يفتكر القعده. يقال ان النحو بقى ملك عنده ولا لا؟ يقال ان النحو بقى ايه؟ كذلك الخلق. كذلك يبقى الخلق معناها ايه؟ صفه ترسخ في النفس تصدر عنها الافعال بيسر وسهوله. ادي معنى خلق. الصدق له خلق، الكرم له خلق، الشجاعة له خلق. يبقى ايه؟ صفة رسخت فيه في نفسه فصدرت عنها الافعال بيسر ايه؟ وسهول. طب هنا بيقول لا خلاق له. فسروا الخلاق بانه ملهوش نصيب، اكن النصيب ما يلازمهمش ابدا، لان الخلق بتبقى صفة راسخة، النصيب مش راسخ عندهم، ملهومش فيها. يبقى التقت المعاني ولا لا؟ لا خلاق لهم اي لا ايه؟ لا نصيب. والتقت مع الاصل ولا لا؟ التقت مع الاصل. لا خلاق لهم انت في الاخره، اللي هي التقييم الصح بقى، التقييم الايه؟ والتقييم الصح في الوقت الذي لا يتدارك فيه. يمكن لما يكون ملوش نصيب في الدنيا يعدل سلوكه علشان يبقى له نصيب، انما ده في الاخره ما عادش فيه استدراك، تبقى الخيبة قوية ولا لا؟ ما عادش فيه استدراك خلاص. لا خلاق لهم فين؟ في الآخرة. لأن واحد يقول لك ما يمكن يعمل حاجة ملوش نصيب، واحد يعمل عمل في وسط لئام ولا يبقاش فيه نصيب، نقول له إنما ده في الدنيا، وفي ظاهر الأمر في الصفقة دي يبقى ملوش نصيب، إنما أنت ما أنتش عارف ربنا اداله نصيب في إيه. إنما اللي ملوش خلاق في الآخرة ده يبقى إيه؟ هيعوضها إمتى؟ ما تتعوضش دي. نعم. لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، ولا يكلمهم الله. لكن ده القرآن بيجي مرة وبيعرض كده ان ربنا قال للكافرين اخسأوا فيها ولا تكلمون. طب ما هو بيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون انتم، انما اكلمهم ولا لا؟ نقوم نقول لا يكلمهم كلاما ينفعه، كلام ما ينفعش، أو يكلمهم بواسطة ملائكته، ولا ينظر إليه. ساعة تجد أمرا يوجد في الناس له نظير، والله سبحانه وتعالى يقوله عن نفسه، لازم تأخذ في إطار ليس كمثله شيء. ليه؟ لان احنا معنى عندنا فلان لا ينظر الى فلان، يعني ايه؟ ما يبصش، ما يبصلوش. طب ما يبصلوش يعني هيحول حدقته عنه، ولا ينظر الله اليه يعني برضه نعمل الحدقه وتحويل. اما قال لك لا، اذا رايت حكمه الله نسبه لنفسه، ورأيت مثله في الخلق، فخذ الحكم بالنسبة لله في إطار ليس كمثله شيء، في إطار ليس كمثله. إزاي بقى؟ أما أنك مرة أنت لما تكون بتحب واحد بتقبل عليه بوجهك وبنظرك، ولذلك يقول لك فتى هو قيد العين، فتى هو إيه؟ قيد العين. يعني إيه؟ ساعة العين ما تبص له كده هو يقيد العين، ما تروحش الناحية تانية أبدا، كأن في محاسن ما تخليش العين تروح إيه؟ إذا بياخدوا إقبال العين بالنظر على المنظور أو على المرئي سمة الاهتمام به، سمة الاهتمام به. طب دي بالنسبة لنا احنا صح، فإن جاءت بالنسبة لله خدها بأنها ما يهتمش به، وإن لم يكن سمى نظر ولا حدقة ولا أي حاجة يبقى كأنه ما يهتمش، لا يؤبه له. ألا تقولها في مكفوف مثلا ما ينظرش، لا ما عندوش نظر ما بيبصش يبقى ما يهتمش. يبقى لما كان النظر إلى المقابل دليل الاهتمام، مرة نريد بلا ينظر إليهم لا يهتم وإن لم يكن سمت إيه نظر. افرض أن مثلا ولي الأمر الكبير وواحد بعيد عنه في إقليم بعيد، يقول برضو ده ينظر إليه مع أنه بعيد عنه، يعني إيه؟ ما يهتمش. إيه؟ ما يهتمش بيه. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. التزكية تأتي بمعنى التطهير وبمعنى الثناء، فلان زكى فلان يعني إيه؟ أثنى عليه، فلان زكى فلان يعني إيه؟ طهر، ومنه الزكاة اللي هي تطهير وإيه؟ ونماء. يبقى يقول لك هذا لا ينظر الله إليه، الأول قال لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا إيه، لأن من الجائز جدا إنك أنت واحد ما أنتش عايز تشوف شكله إنما تقضي له حاجته، تقول اقضي له حاجته مش عايز أشوفه، إنما تقضيها ولا لا؟ آه قال لك لا، اوعى تفتكر إنها من هذا القبيل، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا لا يصيبه ولا إيه ولا يطهرهم من أوزاره. ولهم عذاب أليم. يمكن واحد يقول لك زي بعض يا سيدي، ما يكلمنيش ما يكلمنيش، ما ينظرش ليا ما ينظرش ليا، ما يزكنيش ما يزكنيش. قال لك لا يا اخي، المساله مش كده بقى، ده كلها مقدمات انك انت ايه، انك انت هتتعذب. حين يقال عذاب واليم لا بد ان تاخذ قوه الحدث من فاعل الحدث. احنا قلنا مره يقول الغلام ضرب الغلام الم، والفتى ضرب الغلام ألم، والراجل ضرب الغلام ألم، هو الألم ده زي الألم ده زي الألم ده، ده مش قوت. يبقى إذن الحدث بيختلف باختلاف إيه؟ باختلاف فاعله، يختلف قوة وضعفا على المفعول اللي هو مناط الحدث بقوة فاعله. فإذا كان فاعل العذاب هو الله يبقى العذاب أليم ولا مش أليم؟ يبقى العذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تمل دائما يقول الكذب وهم إيه؟ وهم يعلمون. لأن الكذب هو إيه؟ الكذب كما علمنا أن النسبة الكلامية لا تطابق الواقع. احنا قلنا أن النسب في الأحداث بتأتي بثلاث أشياء، نسبة واقعة، نسبة يفكر فيها، نسبة ينطق بها. دي نسب ثلاثة. هب أن أنت تعرف واحد اسمه محمد وهو مجتهد، الواقع أنه هو مجتهد، يبقى ده اسم واقع، اسمها نسبة إيه؟ خارجة. عن لك أن تخبرني باجتهاد محمد، ساعة ما تخطر ببالك أن تقول تبقى النسبة إيه؟ ذهنية. وساعة ما تقوله محمد مجتهد تبقى نسبة إيه؟ كلام. بقى كم نسبة عندنا؟ ثلاث نسب، نسبة واقعية خارج، نسبة إيه؟ ذهنية نسبة كلامية. الصدق يبقى ايه والكذب يبقى ايه؟ ان النسبة الكلامية لها واقع متفق، فان كان في واحد اسمه محمد ومجتهد صحيح ابقى انا صادق في قولي محمد ومجتهد. طب وما كانش في واحد اسمه محمد ومجتهد وانا قلت محمد مجتهد، يبقى نسبتك الكلامية ما جاتش زي مين؟ كان نسبة الواقعية، يبقى ايه؟ يبقى كذب. طيب العلماء لما جم قال لك يبقى الصدق مطابقة الكلام للايه؟ للواقع، والكذب عدم مطابقة الكلام للايه؟ للواقع. جم هنا بقى الناس اللي بيحبوا يشككهم، جاب في سورة المنافقون اذا جاءك المنافقون ايه؟ قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم والله يشهد ان الله كاذبين. ليه بقى؟ هم قالوا ايه؟ خد بالك من الكلام، هم قالوا ايه؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. طب هو ده من صحيح رسول الله؟ رسول الله ولا لا؟ قال والله يعلم انك ايه؟ لرسول. طيب كلام، يبقى هم معلومهم زي معلوم مين؟ لكن ربنا قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، فكيف سماهم كاذبين مع انهم شهدوا بما شهد هو به؟ شبه. أم قال لك لا، ده هو مش بيكذبهم في انك لرسول الله، انك لرسول الله قضية صدق، انما هو كذبهم في قولهم نشهد، لان نشهد الشهادة الكلام يوافق القلب، ودي مش موافق القلب. بقوا كذابين ولا مش كذابين؟ يبقوا كذابين. يبقى مش كذابين في انك لرسول الله، لا، ده كذابين في قولهم ايه؟ نشهد. لان الشهادة ان يواطئ اللسان، يوافق اللسان ايه؟ يوافق الايه؟ يوافق القلب. يبقى اذا ويقولون على الله الكذب، يقولون كلاما ليس له نسبة خارجية ايه؟ تطابقه. وهم يعلمون كما قلنا سابقا، يعلمون ايه؟ انه كذب، علشان ما نقولش ده قالوها غفلة، لان قد واحد يخبرك خبرا على وفق ما يعتقد، على وفق ايه؟ ما يعتقد. هو شاف واحد قاعد عمال مجدعا وعمال بيذاكر، انما ما عرفش ان هو مثلا بيقرا روايات، فقال لك لا ده فلان ده طول الليل عمال يذاكر، طول الليل عمال مش عارف، فاخبرك باجتهاد محمد على وفق ما ايه؟ ما يعتقد. وهي المساله مش اجتهاد، ده المساله عمال بيقرا روايات وبيقرا مش عارف ايه وبتاع، انما هل هو تعمد ان يكذب؟ يبقى مش افترى ده. يبقى مره يكون الكلام مش موافق الواقع، لكن ما يقصدوش مين؟ ما يقصدوش المتكلم، ما يقصدوش. ولذلك الدقة اننا نفرق بين صدق الخبر وصدق المخبر. صدق الخبر انه يطابق الواقع، انما مرة الكلام ما يجيش مطابق للواقع، لكن صاحبه قاله على اعتقاده، يقول لك المخبر صادق انما الخبر في ذاته كذب. المخبر ايه؟ صادق. يبقى فيه فرق بين صدق المخبر وصدق الايه؟ وصدق اللي هو صدق الخبر. يلوون ألسنتهم. طيب اللسان وسيلة بيان ما في النفس، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد إيه؟ دليلا. طيب يلوون ألسنتهم، اللين في اللفظ ولا في إيه؟ قال لك هو لين في اللفظ، بس هل في اللفظ الصادر عن الله يلوون لسانهم به ليحرفوه عن مواضعه، ولا لما يعبروا عن المعاني يلووا ألسنتهم؟ طب ما هو اللي أولا، اللي هو الفتل. احنا كلنا يعرف اذا جئنا لنفك الحبل بنعمل ايه؟ فرعين اثنين من التيل او من القطن او من الفتل او اي حاجة، وبعدين نعمل ايه؟ نفتلهم على بعض، نبرهم. عشان ايه بنفتل؟ عشان نقويه. عشان ايه نقويه؟ لان العبارة الشعيرات كل شعرة لها طول مخصوص، فلما نعملها كده تسيب من بعضها، فاحنا بندخل ايه؟ اول شعرة في نص شعرة تتربط مع بعض، والنص ده يجي في ايده كده ما تعرفش تيجي ازاي، تتفتل تبقى متينة. يبقى إذن الفتل المراد به إيه؟ الوصول إلى قوة. طب هم بيلوا ألسنتهم بالكتاب ليه؟ عشان يقووا إيه؟ مركزه، يقوم مركزه، يقوم يجي في اللفظ ويروح جاي إيه؟ مثلا إيه؟ راعنا، هم ياخذوها من الرعونة يلوها ناحية إيه؟ أم القرآن قال من المؤمنين ما تقولوش الكلمة اللي بيستغلوها ديا ويجيبوها إيه؟ يا كلمة من القرآن، إنما يقصدوا منها الإيه؟ الرعونة، يقولوا انظرنا ما تقولش راعنا، ها؟ يعني ما تديلهمش إيه؟ فرصة. اسمع غير مسمع، هم يقول له اسمع غير مسمع، هي غير مسمع يعني غير مسمع ما يضرك، اسمع مني فإن الذي تسمعه لا إيه؟ لا يضرك. هم أخذوها لووها تاني، اسمع غير مسمع أي لا سمعت أبدا. يبقى لواها ولا ما لهاش؟ وقولوا حطة، قالوا ايه؟ قالوا حنطة. الله، يلو ألسنتهم بالكتاب علشان تعرفوا ايه؟ تعتقدوا انه من الايه؟ من الكتاب. وما هو من الكتاب. او يلوون ألسنتهم، يفتلون المعاني التي يستنبطونها. اذن فالفتل ليس في اللفظ فقط، ولكن في المعنى اللي استنبط من اللفظ. يقوموا يجيبوا معاني غير مرادة ويوهمونكم أنها معان إيه؟ أنها معان مرادة. وإلى لقاء آخر.